إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الله سبحانه وتعالى بعث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو حقيقة الإسلام، ولذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل دينا من الأديان إلا دين الإسلام، كما قال الله سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. والآيات كثيرة على كفر اليهود وعلى كفر النصارى، وأنهم ما جاءوا به من الأديان المحرفة ما جاءوا به كلها نواقض، أو أغلبها نواقض من نواقض الإيمان ونواقض التوحيد، كما قال الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وقال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولهذا وجب على جميع أهل الأرض أن يؤمنوا بالله ربا وإلها ومعبودا هو المعبود الحق سبحانه، وأن يؤمنوا بدين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك أن يرضوا بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. هذا هو دين الإسلام وهذا دين الحق. أما ما سواه من الأديان، من يهودية فهي محرفة ضالة، من نصرانية فهي محرفة ضالة، بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وكذلك عيسى عليه السلام لما ينزل آخر الزمان ما يتبع إلا شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك هذا هو العهد والميثاق الذي أخذه الله عز وجل على جميع الأنبياء: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. هذا هو الميثاق. ولذلك ما نسمع به من الخلط بين الأديان مع دين الإسلام، يهودية ونصرانية وإسلامية، توحيد الأديان والأديان الإبراهيمية الثلاثة وغير ذلك، هذا كله باطل وكله ناقض من نواقض الإسلام، ومن يدعو إلى ذلك فهو كافر بالله العظيم، نسأل الله العافية والسلامة، لأنه مكذب لما في القرآن. وهذا الكتاب الذي ألفه الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله رحمة واسعة: الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان، أنصحكم بهذا الكتاب، فإنه يبين حقيقة الإسلام ويبين هذه النظرية الباطلة الفاسدة، ويبين طرق هؤلاء الناس الذين يريدون توحيد الأديان. واليهود والنصارى حتى ولو يعني رضينا بدينهم ورضينا بنصرانيتهم فإنهم لن يقبلوا منا ما دمنا متمسكين بدين الإسلام، وكل ما عندهم باطل، نسأل الله العافية والسلام. فأنصحكم إخواني بهذا الكتاب فإنه مفيد، يعني جدا مفيد. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.